من ذهاب ضوء الشمس وانحسار ضوء القمر. فإذا عاد فنحن نشكر الله، وعلى المرء أن يتم الصلاة خفيفة. نعم، لقوله عليه السلام: فصلوا ودوا حتى ينكسف ما بكم، متفق عليه، من حديث ابن مسعود. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر أو والقمر خاسف لم يصل. إذا غابت الشمس وهي كاسفة أو خسف القمر قبيل طلوع الفجر وقبيل طلوع الشمس، نقول لا صلاة. لماذا؟ لأن الشمس انتهى الوقت الذي ممكن أن تحصل الاستفادة، جاء الليل. فإذا غابت الشمس وحصل كسوف أو طلع أو كادت أن تطلع وقد حصل كسوف فلا صلاة، لأن وقت الشمس بالنهار، النهار انتهى، وقت القمر بالليل والليل انتهى، فلا صلاة. نعم، لأنه ذهب وقت الانتفاء بهما ويأمل بالأصل في بقائه وذهابه، أو كانت آية غير يعني الزهر. ويؤمل بالأصل في بقائه وذهابه، فالشمس بقاها في النهار في الأصل، لكن بالليل ما في شمس، القمر بالليل، بالنهار ما في قمر. فإذا حصل الكسوف قبيل مغيب الشمس أو عند مغيب الشمس فلا صلاة. نعم، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.